صاحبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء ربنا بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا له عبد، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنرحب بإخواننا وأخواتنا من طلاب العلم في هذه الدورة الثانية وفي أول حلقة من حلقات هذا الدرس في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع الحديث الأول من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. متفق عليه. راوي هذا الحديث هو الصحابي الجليل ابن الصحابي الجليل، راوي هذا الحديث عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما وعن سائر صحابة نبينا أجمعين. عبد الله بن عمر كان من خيار الصحابة الكرام، وهو من خيار فتيان وشباب الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. لم يجزه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوتي بدر ثم أحد، ثم أجازه في الخندق فشهدها وشهد ما بعدها رضي الله عنه وأرضاه. شهد له النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري: إن عبد الله رجل صالح، قالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن هذه شهادة عظيمة جليلة من المصطفى صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر صاحبه وابن صاحبه: إن عبد الله رجل صالح. وفي رواية مسلم: أرى عبد الله رجلا صالحا. وقد ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المناقب، وخصه بباب فقال: باب مناقب عبد الله بن عمر. وخرج عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. وخرجه مسلم أيضا. قال سالم، وهو ابنه سالم ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهم جميعا، قال: فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا، رضي الله عنه وأرضاه، بعد إذ سمع هذه الكلمة من عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، كان بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا، كما روى ذلك عنه سالم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عبد الله بن عمر من عباد الصحابة وخيارهم، وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه من حفاظ العلم والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كف في آخر حياته، كف بصره رضي الله عنه وأرضاه، وتوفي بمكة عام 73 رضي الله عنه وأرضاه. لعلنا في بداية الوقوف والتأمل في هذا الحديث المبارك النظر إلى موضوع هذا الحديث وما يدور حوله. هذا الحديث من أعظم الأحاديث في الإسلام، وهو من جوامع الكلم، من جوامع كلم المصطفى صلى الله عليه وسلم، كلمات محدودة ولكنه ينتظم معاني عظيمة جدا. فهذا الحديث في الأصول والأركان والدعائم التي يبنى عليها هذا الدين العظيم. ولنضع على هذا الحديث المبارك بعض الأسئلة. بني الإسلام على خمس، ما هي الخمس؟ أقصد على خمس أيش؟ ثم ما الحكمة في تقديم الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؟ وما المقصود بإقام الصلاة؟ ثم هذه الأركان المذكورة في هذا الحديث كيف يمكن تقسيمها والنظر إليها؟ وثمة سؤال أيضا، مع تكاثر النصوص في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم عن الجهاد وفضله ومكانه ومكانته، فما هي الحكمة أو ما هو السبب حيث لم يذكر في هذا الحديث؟ لعلنا إن شاء الله نجيب على بعض هذه الأسئلة بإذن الله تعالى وعونه. قوله صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على خمس، أي على دعائم خمس، وجاء في رواية على خمسة، بني الإسلام على خمسة، أيضا يكون التقدير حينئذ بني الإسلام على أركان خمسة. وكأنك وأنت تتأمل هذا الحديث كأنك تتأمل وتنظر، فجعل الإسلام وكأنه بناء، بناء يقوم على أركان ويقوم على دعائم، أساس كل من هذه الدعائم هي أساس هذا البناء الذي ينبني عليه هذا البناء، أو الذي يرتكز عليه هذا البناء. هذه الدعائم، هذه الأركان هي التي يرتكز عليها ويعتمد عليها هذا البناء. وليست هذه الأركان كل شيء، بل ثمة غيرها ولكنها مكملات تماما، كما البناء المحسوس الذي نراه، ثمة قواعد وأعمدة وأسس ينبني عليها أصل البناء، ثم تكون التكميلات. ولهذا لو تدبرت وتأملت في البناء المحسوس، إذا نقص مثلا نافذة أو نقص بعض الأمور الجانبية فيبقى البناء لا ينهدم، لكن إذا سقطت الأعمدة سقط البناء. وهذا لون من ألوان التشبيه. فحين يقول النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس، فكأنك تنظر إلى هذا، إلى بناء، كأنك تنظر إلى بناء وهو بناء الإسلام، وقد اعتمد على هذه الأصول وهذه الأسس. ولا شك أن هذه الأركان هي أعظم الواجبات وأعظم أركان أعظم الواجبات ولا شك لا شك أن هذه الأركان هي أعظم الواجبات على المكلفين. نتوقف في فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. هل كان أجدادنا يتخيلون أن يرسلوا رسالة من المشرق إلى المغرب في لمح البصر؟ هل كان أسلافنا يتصورون أن يلتقوا بالعلماء في أقصى الأرض دون أن يرحلوا إليهم؟ إنها التقنية الحديثة، فلاستخدامها في طلب العلم ميزات، منها سرعة ويسر الوصول إلى المعلومة، وضخامة المعلومات وتنوعها، والتواصل مع العلماء حيثما كانوا. ومن ميزاتها الكبيرة تيسير طلب العلم على المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، فلا غنى لطالب العلم عن الحاسوب بما عليه من مكتبات ضخمة، حيث يمكنه البحث في ألوف الكتب في ثوان معدودة، لكن عليه الحذر من التصحيف والتحريف. ولا غنى له عن استخدام الإنترنت في أبحاثه، لكن عليه أن يوثق المعلومات من المصادر المتخصصة ولا يكتفي بالمنتديات ونحوها. والتعليم عن بعد من خلال الإنترنت يسر طلب العلم للمشغولين بالوظائف والأعمال الخاصة، والأجهزة اللوحية بتطبيقاتها وبرامجها سهلت التعلم، حيث إنها في كف طالب العلم حيثما حل وارتحل. وكذلك الفضائيات لا سيما العلمية المتخصصة سهلت طلب العلم في البيوت، فهي من أنسب الوسائل التعليمية للنساء. فلتستفد بميزات التقنية ولتحذر من شرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطاه، ومن يتقي الشر يوقاه. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعم، نستكمل هذا الحديث المبارك، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما المقصود؟ الشهادتان أعظم وأول أركان الإسلام، وبهما يدخل الإنسان في هذا الدين إن لم يكن من أهله أول مرة. وقد جاء في رواية خرجها البخاري تعليقا في صحيحه: بني الإسلام على خمس: الإيمان بالله ورسوله. وجاء في رواية: بني الإسلام على خمس: على أن يوحد الله. وجاء في رواية عند مسلم في الصحيح: بني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه. وهذه المعاني كلها صحيحة، لأن مقتضى ولوازم الشهادتين توحيد الله تبارك وتعالى وإفراده بالعبادة سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا الأصل الأصيل، الشهادتان وتصحيح الإيمان، هو الذي إذا صح انبنى عليه بعد ذلك قبول سائر الأعمال. أما إذا لم يصح الإيمان من حيث أصله فلا تقبل الأعمال. جاء في صحيح مسلم أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالت: يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويفعل كذا، فهل ذلك نافعه عند الله تعالى شيئا؟ قال: لا، إنه لم يقل يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. نعم، والحديث عن الشهادتين ومقتضياهما ومقتضياتها ولوازمها حديث يطول، لكن هذا إجمال. نعم، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ويدخل في الإيمان بالله الإيمان بكل ما جاء عن الله مما أرسل من الرسل، والإيمان بما أنزل من الكتب، والإيمان بما أخبر من الغيب في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بكل ما جاء عن الله عز وجل، وكذلك الإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقتضي تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر عليه الصلاة والسلام، وألا يعبد الله تعالى إلا بما شرع. فالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم يقتضي قبول كل ما جاء به عليه الصلاة والسلام من الأخبار والأحكام، قبول كل شيء. فإذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء سمعنا وأطعنا. قال الله تبارك وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. نعم. ثم قوله عليه الصلاة والسلام: وإقام الصلاة. ومن المعلوم أن إقام الصلاة أو أن قوله عز وجل في كثير من القرآن الكريم: وأقيموا الصلاة، أن الإقامة، إقامة الصلاة، أبلغ وأعمق معنى من مجرد الأداء، بل المقصود أداؤها بشروطها وأركانها تقربا إلى الله عز وجل بذلك، والقيام بحقها قدر الإمكان. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إعطاؤها لمستحقها وإخراجها، هذا حق في المال، كما أن ثمة حقا في البدن فكذلك أيضا حق في المال، وهكذا يتنوع المؤمن ويتنقل بين العبادات، يتقرب إلى الله عز وجل بعبادات بدنية، ويتقرب إلى الله عز وجل بإخراج شيء من ماله، إما على سبيل الوجوب كإخراج الزكاة التي فرض الله عز وجل في مصارفها المعروفة المذكورة في كتاب الله تعالى، أو الصدقة بعد ذلك بما زاد عن ذلك تقربا إلى الله عز وجل. وإخراج الإنسان لشيء من ماله الذي جبلت النفس على محبته طواعية ورغبة فيما عند الله هو برهان على الإيمان، لأن الإنسان حين يترك شيئا مما تحبه نفسه لا لمنفعة عاجلة فهذا برهان على أنه يريد ما عند الله والدار الآخرة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: والصدقة برهان. نعم معاشر الفضلاء، هذه الأركان يأتي بعد ذلك الصيام، والصيام تقرب إلى الله عز وجل بالإمساك عن المفطرات والإمساك عما تهوى النفس من الشهوات في وقت معين تقربا إلى الله عز وجل. ثم يأتي بعد ذلك وهو خامس الأركان: حج بيت الله الحرام، وقد جعل الله فرضه للمستطيع، جعل الله فرضه على المستطيع لمن استطاع إليه سبيلا. هذه الأركان لو نظرنا إليها حفظكم الله ورعاكم يمكن أن ننظر إليها بأن بعضها أركان تقال باللسان وبعضها تعمل بالجوارح والأركان. فالذي يقال باللسان الشهادتان، ويكون القول باللسان مواطئا وموافقا لما يعتقده المؤمن في قلبه من يقينا وعلما وجزما بهذا الذي يقوله من الشهادتين. والأركان الأخرى الصلاة والزكاة والصيام والحج أعمال يقدمها الإنسان بجوارحه. وثمة تقسيم آخر أيضا لهذه الأركان، فبعضها بدني وبعضها مالي، وبعض هذه الأركان يجمع بين البدني والمالي. فالشهادتان ينطقها الإنسان، والصلاة والصيام هذه أعمال بدنية، والزكاة عمل مالي، والحج يجمع بين العبادة المالية والبدنية، فإن الحاج يحج بذاته وهو يحتاج في ذلك إلى نفقة ينفقها في سبيل أداء حجه. نعم، هذه الأركان إذا زالت زال البنيان. قال بعض العلماء: هذه كالدعائم لبنائه، يعني بناء الإسلام، فلا يثبت البنيان بدونها، وبقية خصال الإسلام كتتمة البنيان، فإذا فقد منها شيء، يعني غير الأركان، نقص البنيان وهو قائم لا ينتقض بنقص ذلك، بخلاف نقص هذه الدعائم الخمس فإن الإسلام يزول بفقدها جميعا. إذا ترك الإنسان هذه الأركان فماذا بقي له؟ وكذلك أيضا يزول الإسلام إذا لم ينطق ولم يعتقد هاتين الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وزوال هاتين الشهادتين قد يكون بالإتيان بما ينقضهما، نعم. وأما زوال غير الشهادتين، زوال غير الشهادتين فوقع فيه الاختلاف، والأظهر أن هذه الأربعة الصلاة والزكاة والصيام والحج لا يكفر تاركها إلا الصلاة، لأنه قد ثبت في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر، أو قال بين الكفر والشرك، ترك الصلاة. وهذا الذي نقل عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وقال أيوب ابن أبي تميمة السختياني رحمه الله، قال رحمه الله: ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. وقد نقل مثل هذا أيضا عن إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي، عن إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي المعروف بإسحاق ابن راهوية رحمة الله عليهم جميعا. نتوقف لفاصل ثم نعود إن شاء الله. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. هل أنت حريص على تصحيح عباداتك؟ هل ترجو أن يتقبلها الله؟ اطلب العلم، إذ لا تصح العبادة إلا به. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وشرط قبول طلب العلم الإخلاص فيه بألا تريد به إلا وجه الله. قال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وبالإخلاص ترزق صحة الفهم وقوة الاستنباط. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبالإخلاص يذعن المتعلم للحق ويقبل النقد. قال الذهبي: علامة المخلص أنه إذا عوتب لا يبرئ نفسه، بل يعترف ويقول: رحم الله من أهدى إلي عيوبي. ويجب أن يتوفر الإخلاص في التعلم والتعليم والتأليف. قال أبو داود الطيالسي: ينبغي للعالم إذا حرر كتابه أن يكون قصده بذلك نصرة الدين، لا مدحه بين الأقران لحسن التأليف. فأخلص النية واحذر من فسادها، كطلب العلم لأجل المال والثروة، أو الجاه والشهرة، أو المراء والجدل، فإن ذلك يفسد العمل. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نستعين بالله تعالى ونستكمل ذكر بعض الفوائد سوى ما تقدم. هذا الحديث العظيم أصل عظيم في بيان أركان هذا الدين القويم، وحث على التشبث والتمسك والعناية بهذه الأركان. جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ولا شك أن أعظم ما افترض الله تعالى علينا هذه الأركان. ولذلك يجب على المسلم والمسلمة أن يصرف جل عنايته إلى هذه الأركان تعلما وعملا ودعوة وتعليما. فهذه أركان، هذه دعائم، إذا صحت صح ما سواها بإذن الله تبارك وتعالى. هذا الحديث أصل في ذكر هذه الدعائم والحث عليها. نعم، ثمة سؤال، لم يذكر في هذه الدعائم بعض الأركان؟ الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة عفوا، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، هذه القضايا التي لم تذكر صراحة هي مذكورة ضمنا، لأن المسلم إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عن الله تعالى كل ما جاء به، وقبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما ثبت عنه، ومما ثبت ومما تضافرت به النصوص هذه القضايا الكلية التي هي من دعائم الإيمان. نعم، دل الحديث أيضا على العناية بالصلاة والزكاة والصيام والحج، وأن هذه الأركان ينبغي العناية بها، ودل خصوصا على الصلاة لأنه قال وإقام الصلاة، وكما تقدم أن الإقام أو الإقامة أبلغ من مجرد الأداء. وثمة سؤال سبقت الإشارة إليه، لم يذكر الجهاد في هذا الحديث مع تضافر الأدلة على فضله ومكانه وأنه ذروة سنام الإسلام. قد أجاب بعض العلماء عن هذا السؤال، قال بعضهم لأن الجهاد ليس من فروض الأعيان، أما هذه الأركان فالأصل فيها أنها من فروض الأعيان، إلا الحج هذا المستطيع، أما هذه الأركان فهي فروض أعيان، أما الحج فالأصل فيه أنه من فروض الكفايات. الأمر الثاني أيضا، قال بعض العلماء لم يذكر الجهاد لاحتمال أن يكون إذ ذاك حين قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث لم يكن قد فرض وشرع، هذا احتمال. وثمة جواب آخر، قال بعض العلماء لأن هذه الأركان باقية أبدا، وأما الجهاد فإنه قد لا يكون في سائر الأزمان وسائر الأوقات، أما هذه الأركان فالأصل فيها أنها مستمرة في سائر الأزمان والأوقات. من الفوائد العظيمة في هذا الحديث ما أشار إليه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في قصة بعث معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى اليمن داعيا ومعلما، وقصته في الصحيحين. لما بعثه صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي رواية أن يعبدوا الله، وفي رواية أن يوحدوا الله. وإذا نظرت إلى ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ أو في قصة معاذ وبعثه إلى اليمن، وجعل هذا الأمر هو الأول، قال فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أو فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. وفي حديث عبد الله بن عمر هذا بني الإسلام على 5، بدأ صلى الله عليه وآله وسلم بالشهادتين. فإذا جمعت ذلك نتج عندك أن العناية أول ما يعتني به الإنسان هو الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، بتحقيق هاتين الشهادتين العظميين، تحقيقها في القلب بصدق اليقين والاعتقاد. وقد ذكر بعض العلماء شروطا 7 جمعها من النصوص، قال وهو يبين شروط لا إله إلا الله، فبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وأسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأسأله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ويرضى. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.